الفرع الأول من الدرس السابق، وفي ندرته الخمس كالركاز، وهو دفن جاهلي. نعم، لما أنهى المصنف الكلام على زكاة المعادن وبين الفقه الذي يتعلق بذلك، انتقل إلى ذكر حكم الندرة. الندرة بفتح النون وسكون الدال، وقد تقدم أن هذه اللفظة فسرت بتفسيرين. الأول أنها القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة، هذا شرط أن تكون كبيرة لا أن تكون فتاة أو قطعا صغيرة جدا، فهذه لا تسمى ندرة، أن هذه الأشياء التي تفتت لها حكم المعدن، بخلاف الندرة فلها حكم الركاز. التفسير الأول أنها القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة، وهي كبيرة كل حال. والتفسير الثاني أنها التراب الذي كثر فيه الذهب، أغلبه ذهب، ويسهل تخليص الذهب مما علق به التراب وغيره، فهذا أيضا قد فسر به لفظ الندرة هذه. والذي فسرها بذلك أبو عمران الفاسي نزيل تونس، درس بقيروان قيروان هكذا قال. إذن فحكمها حكم الركاز فتخمس. وإذا قلنا بأن هذه الندرة ركاز تخمس، فإن هذا الحكم لا يشترط فيه حصول النصاب، ما فيش نصاب، لأن الركاز لا يشترط فيه النصاب، ما كيتشترط فيه النصاب كالمعدن وغيره من الأموال الأخرى. إذن فهذه تزكى وإن كانت أقل من النصاب، وطريق التزكية قد يكون بالتقويم، بأن تقوم ثم ينظر إلى خمسها فيؤدى. وهل يؤدى هذا الخمس للمساكين؟ بذلك صرح بعض الفقهاء، ولكن يقابل هذا قول آخر في المذهب، وهو أن هذا الخمس، الخمس على وجه الجملة، يصرف إلى مصالح المسلمين كالطرق والقناطر وبناء الجسور وإنشاء الجيوش وبناء السور الذي قد يحيط بالمكان الذي يخاف عليه من العدو، وما شابه ذلك مما يعد من مصالح المسلمين خمس. والذي قضى بهذا الحكم في الخمس هو أنهم يرون أنه من الغنيمة، أنه ينزل منزلة الغنيمة، والغنيمة يؤخذ منها الخمس. ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وهذا الخمس هذا يصرف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصالح المسلمين. إذن هذا هو سبب قضائهم في الخمس بالصرف لغير المساكين دونه من الغنيمة. هذا ما تقرر في هذا الفرع باختصار. الفرع الثاني كالركاز، وهو دفن جاهلية. الركاز، الركاز دفن أي مدفون. قد تقدم أن الفعل يفسر به بالمفعول كالنقض والنجو والرعي والطحن والذبح فعل بمعنى فعل، وهذا مشهور في اللغة كثير جدا. فإن نطقت بالفتح أتيت بالمصدر، وإن كسرت أتيت باسم يفسر بصيغة اسم المفعول. هذا إذن فالدفن هنا معناه مدفون الجاهلي، فيه إضافة الوصف إلى فاعله، المدفون الذي دفنه الجاهلي. الجاهلي هنا هو من ليس بمسلم، هذا هو التفسير الفقهي للجاهلي في هذا المكان. أما الجاهلي فقد اختلفوا فيه من هو. قال قوم كل من كان قبل الجاهلي قبل الإسلام فهو جاهلي، سواء كان لهم كتاب أو ليس لهم كتاب، كل من عاش في الجاهل قبل الإسلام فهذا جاهلي. وجادل في ذلك بعض الفقهاء فخص الجاهلية بمن ليس لهم كتاب، قال هذا هم الجاهلية، أما الذين لهم الكتاب فهؤلاء لا يوصفون بهذا. ومن الناس من يرى أن الجاهلية صفة وليست صفة للزمان، بل هي صفة للأشخاص، فمتى لم يحكم شرع الله ولم يقضى بما أنزله الله حلت الجاهلية ونزلت بالناس، ولا يرفعها إلا الحكم بشرع الله. هذا مذهب، وهذا في حقيقة يحتاج إلى مزيد من النظر والنقاش، أن إذا أطلق على من لم يطبق شرع الله بأنه جاهلي فمقتضى ذلك ما يستلزم الجاهلية من القضاء عليه بالردة والكفر. وعلى كل فإن الجاهلية في هذا المقام المقصود به هو الكافر، سواء كان في زمن في الزمن فيما قبل البعثة أو كان فيه ما بعد البعثة. إذن لو فرضنا أن إنسانا دفن اليوم وهو ليس بمسلم، دفن اليوم ذهبا أو فضة أو عرضا أو ما مسمى المال كيفما كان، ثم وجده من وجده سواء كان مسلما أو كافرا، فإنه يسمى ركاز، يسمى ركازا، فيخمس ثم ينظر في من يبقى ما بعد الخمس، كما سيأتي الحديث عن ذلك مفصلا. لأن إذا أخذ الخمس إلى بيت المال فالذي يبقى ماذا يصنع به، ذاك ما سيأتي بحثه وبيانه في الكلام الآتي. وإذا زدنا على هذا ما ذكره ابن القاسم من أن الدفن هنا معناه المال، مال الكافر، فإنه حينئذ يصرف إلى كل مال وجد وليس للمسلمين، سواء وجد تحت الأرض أو وجد فوق الأرض. وهذا تفسير واسع لمفهوم الركاز. إذن بعضهم وسع المالكية وسعوا مفهوم الجاهلي، وابن القاسم وسع مفهوم الركاز فوسعه وأدخل فيه أيضا ما فوق الأرض، وبذلك تكون لفظة دفن هنا مصرح بها لكونها الغالب وليس لكونها صفة للاحتراز. هذه صفة قصد بها ذكر الغالب وليس المقصود بها الاحتراز، إذن فهذا لا مفهوم لها. إذا الدفن هنا لا مفهوم له، فالتصريح بمال الجاهلي وتفسير الجاهلي بالكافر هو ما ينتهي إليه النظر والتفسير في هذا المقام. إذن فإذا قلنا ركز ركز فنقول مال الكافر سواء كان تحت الأرض أو فوق الأرض بناء على مذهبه ابن القاسم، هذا ما صرح به. وهذا في الحقيقة سيوسع هذا المفهوم إلى درجة قد تجرئ كثيرا من الناس على أن يأخذوا أموال غير المسلمين بدعوى أنها من الركز، أن أي شيء يجده مثلا في بلاد غير المسلمين لا يمكن أن يصرفه إلا إلى الركاز فيأخذه ويخرج منه الخمس فيوزعه حيث يوزع، ثم بعد ذلك يستفيد بالباقي، كما سيأتي أنه الذي ينتهي إليه الأمر في مثل هذه الصور. هذا هو ما ينتهي إليه، لأن ربما مثلا يجد شيئا في بلاد غير المسلمين يسكنه غالب المسلمين في مكان المسلمين فيأخذه ويقول الحمد لله على هذا الركز، هذا الركز نسقه الله إليه، فيأخذ منه الخمس ويفرقه في مصالح المسلمين، يجي البلاد ويدي لهم طريق ويجد لهم واحد نطفية ولا كذا، ثم يأخذ الباقي ويقول هذا رزق ساقه الله إليه، لقد نظرت في لفظ الركاز ووجدته على مذهب ابن القاسم يعم ما تحت الأرض وما فوق الأرض، ثم التفت إلى الجاهلي فوجدت الفقهاء يفسرونه به بماذا؟ بالكافر، فيحصل من هذين التفسيرين على هذا الرزق الذي يعتبره حلالا وتطمئن به نفسه. وعلى كل، هل سنناقش هذا اللفظ ولا نناقشه؟ ذلك ما سيأتي في محله إلى آخره. إذن هذا هو وهو دفن الجاهلي. ثم إن هذا الركاز يكون فيه الخمس ولا ينظر إلى من وجده، لا ينظر إلى من وجده، واش مسلم غير مسلم، واش حور عبد صبي، أي لا ينظر لذلك. في الركاز الخمس خلاص، وجده المسلم ففيه الخمس، وجده الكافر ففيه الخمس، وجده العبد ففيه الخمس، وجده الحر ففيه الخمس، وجده الصبي ففيه الخمس. فقد وجهنا هذا بما سبق ذكره من أن هذا الأمر من باب خطاب الوضع ولا ينظر فيه إلى الفاعل. هذا ما يتعلق به النذرة و الركاز هكذا. لكن قبل أن ننصرف هذا عن هذا الفرع لا بد أن ننبه على أن النذرة قال بعض الفقهاء بأنها ليست من الركاز وأنها من المال الذي يزكى. النذرة خرجها بعض الفقهاء واستصحاب الأصل، استصحب الأصل لأنها ذهب خالص، لكن هذا الذهب الذي نتحدث عنه في النذرة هو الذهب الذي تخلص بذاته لا بعمل الإنسان. ربما أنت غادي يمشي الدهن ديالك إلى الذهب الذي قد يكون قد صفاه المصفي وسبكه السابك وربما صاغه الصائغ، هذا كلامنا في هذا. كلامنا في النذرة وهي القطعة من الذهب والفضة التي تخلصت بنفسها مع أن صناعة المعادن تحت الأرض فيها كلام يتعلق بأن هذه الأشياء كانت من أجناس فاستحالت إلى أجناس، لأن هذه الأشياء المعادن تحت الأرض كانت أشياء فاستحالت إلى أشياء، والكلام في ذلك يعرفه الجيولوجيون دارسو علم طبقات الأرض والذين يتحدثون عنها يخبروننا بذلك، هل نصدقهم لا نصدقهم هذه مسألة أخرى، لكن كانوا يخبروننا بذلك بأن هذه الأشياء التي تكونت في الأرض كان منها ما هو حطب وفيها ما هو سمك وفيها ما هو إنسان فمرت عليه ملايين السنين وبعد ذلك استحال بتفاعل الجيولوجي والتفاعل الكيماوي إلى آخر ما يقولون. نعم يخبرون بذلك. أنما كيهمنا الذهب أما كيف تكون ولا واش كان حجرا ولا كان شجرا ولا كان إنسانا يمشي على الأرض ولا كان حوتا، هذا أمر لا يعنينا كثيرا كمنازل. وبعضهم ذكر أن البحث في الأشياء لا يؤدي إلا إلى كشف خلاف حقيقته، ولذلك قالوا من بحث في الدر في أصله وجد أن أصله ما هو الفحم. الفحم وذلك قال لا تبحث في الأصول فإنها لن تصل إلا إلى المشاكل. لكن إذا تعمقت في الشيء وتبحث فينتهي بك الأمر إلى مصيبة. الدر قالوا بأن أصله من الفحم يقولون، ولذلك هذه الأشياء الآن التي تكون قالوا بأنها مع مرور الأيام التفاعل الكيماوي الذي يقع بينها، وأن هذا مع مرور الزمن تستحيل من جنس إلى جنس حتى صارت هكذا. قلنا ذلك وقالوا لا يموت شيء في الوجود، وكل شيء يستحيل إلى شيء ثم يستحيل الشيء إلى شيء ثم الشيء إلى شيء وهكذا. فأنت مثلا قد تموت ثم تصير سمادا، ثم بعد أن تصير سمادا تصعد في الشجرة، ثم بعد أن تصعد في الشجرة تصير تفاحة، ثم بعد ما تصير تفاحة تصير في بطن إنسان، ثم تستحيل، وهكذا الدورة الطبيعية للأشياء. يقولون ذلك على كل حال. وسبحان من له الملك يدبر الأمور كما يشاء. إذا القصد بالندرة هنا نقف عليها شوية بشغل ما يكونش فيها الغلط، أن الندرة لا نتحدث هنا عن ذهب صفاه الإنسان وخلصه وسبكه وربما صغه، أدرى هذا ما في نقص أنه ذهب، وأن من وجده حينئذ سيصرفه إلى ما يصرف إليه من وجوب الزكاة فيه إن كان له على وجه المشرعين. أما هذا الذي أما الندرة هذه فهي تخلصت بنفسها، وجدت ذهبا صافيا نقيا، فلم يكون للإنسان دخل فيما هي عليها من حل. لو الندرة هذه التي فيها البحث وهي ركاز كما قال ما هو مصروف في المذهب، أو هي فضة وذهب كما قال الإمام ابن نافع، وهو الذي يظهره رجحانه، وذلك بدليل الاستصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الذهب، تحدث عن الذهب والفضة، ولم يذكر أن تكون من صغ الإنسان ولا من غيره، بل يجب أن يستصحب هذا الحكم تيدل الدليل على خلافه. الفرع الآخر، وإن بشك إذا وقع الشك في الركاز هل هو من دفن كافرين أو من دفن مسلمين، فإنه يصرف إلى أنه ركاز، أي من دفن مشركين من دفن كافرين. والذي بنى عليه المالكية هذا هو أن غالب من يدفن الأموال كما قالوا هم هؤلاء القوم، هم هؤلاء الذين كانوا في زمن الجاهلية والذين كانوا كفارا. ولا أدري هل تساعد العادة اليوم على هذا القول أو لا، هل فعلا هذا الأمر مخصوص بهم انفردوا به، أم أن هذا الأمر الآن قد تلاشى وأن هذه العادة قد تغيرت، أن ربما يكون هذا الذي ذكره الفقهاء قد غلب في زمان مضى، بما أن يكون هذا طبع أولئك القوم الذين كانوا في الزمان الأول، ولكن هذه العادة قد تكون تبدلت اليوم فأصبح الكل يدفن. فإن كان هذا هو الذي آل إليه الأمر فإنه حينئذ سيغير هذا الفرع ويصار حينئذ إلى تحكيم الغالب في البلد، من هم الذين في البلد على وجه الأغلب. نلقينا مثلا شي ركاز وشك فيه، نشوف شكون هم الأغلب في البلد واش الغالب في البلد، هم هؤلاء أو هؤلاء، مثلا بلاد أكثرهم من أكثرهم مسلمون، في مثلا 80% أو 70% مسلمون، الوجه هو أن يقال بأن هذه لقطة. فإن لم يكن الأمر كذلك بأن كان الغالب على المسلمين، فإنه يصرف حينئذ الحكم إلى أنه ركاز. هذا ما يظهر من توشيح لهذا القول. إذن فإن شك في الفقه أنه يغلب أنه ركاز ولا يلتفت إلى اللقطاء، قالوا لأن الغالب أن من يدفنهم أولي القوم، هكذا قالوا. نعم. الفرع الآخر، وإن قل يزكى الركاز وإن قل، يخمس الركاز وإن قل، وتزكى الندرة وإن قلت. هذا في جمع بين دليلين، يزكى الركاز وإن قل، لأن رب بقائن يقول وتبل هذا الركاز هذا الذي وجدته أنا فيه ديناران فقط، ماذا سأخمس في هذين الدينارين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، وأطلق ولم يقيده لا بالقليل ولا بالكثير. واللفظ إذا أطلق يعم جميع الأحوال والصور عموما بدليا. فإذا قال في الركاز الخمس معنى أن ما ينطلق عليه لفظ الركاز هو المقصود، كان قليلا أو كثيرا، ولا يلتفت حينئذ إلى اختلاف المقادير لأنه لم يصرح بذلك. وكل مطلق إذا أطلق فإنه يبدأ من أدنى ما يطلق عليه. لكن هل يصرف هذا إلى ما هو تافه في العرف؟ هذا محل بحث ونظر. قد يقول قائل قد نظرنا في الفروع فوجدنا أنكم تسقطون التافه، كيقولوا الفقهاء ماشي لأننا نحن، أنكم أيها الفقهاء فقهاء المذاهب تسقطون التافه وتجعلونه ملغا في الاعتبار. فهل من وجد شيئا تافها تحت الأرض وعليه مسمى الركاز ولكنه تافه، فما الذي تعملونه؟ التفاهة فتسقطون الخموس أو تغلبون الركاز على حسب أصول هذا الفقه المفتي؟ أن الفقه المفتي الذي ترسخت في قلبه جملة من القواعد الشرعية وقام عنده بالدليل والبراء أنها قطعية يعمل بها فيما تعرض فيه، ولكنه عن قناعة وفهم وعلم ودراية وبرهان وحجة وليس بالتلقين. أن الإشكال الكبير هو أنك تلقن لا أنك تعلم، أن لأن التعلم يأتي من الدليل والتلقين يأتي من المتكلم. إذا تلقيت ما اقتنعت به من الدليل فهذا علم، وإن اقتنعت به لأنه فهى به فلان وفلان فهذا تلقين لا يلتفت إليه، ايش علم هذا؟ ولذلك الذين يؤسسون للعلوم لماذا يسوقون إليك الأدلة الكثيرة؟ شو المقصود من ذلك الشيء؟ لتنفصل عن مقالتهم وما يختارون، وتنظر في مقتضى هذه الأدلة والبراهين المسوقة أمامك لتأخذ منها العلم كما هو. هذا علم، لأن كل شيء لم يسند إلى البرهان والدليل فليس بعلم. أن من يحفظ الآن يحفظ فقط ويحكي، هذا يسمى آلة التسجيل، يسجل بحال آلة، بحال هذاك تليفون اللي كتسجل به كتحطو تما باش تسجل به، والو لا فرق بينك وبينه، الطرطرة فقط. ولكن الذي يدخل في عمق الدليل ويصطاد بذهنه ويقتنص بسهمه ويخرج من الأدلة المعاني بذهنه ويركب المعارف فهذا هو الذي يسمى علما، لأنه عالمه أدراكه لأنه محشو به حل الخنشاء. إذن قلنا بأن الفقيه ربما يكون عنده أصل التفاهة مقطوعا به تتبعه في الشرع ونظر فيه في بنية الدين فوجد بأنه لا يلتفت إليه فعممه حيثما عرض له واعتبره وصفا طرديا. وربما يكون عنده في هذا المقال التفصيل بين تافه وتافه فيعتبره في مقام دون مقام، أو ربما يكون عنده أن التفاهة لا بد أن ينص على الشارع على إسقاطها على حسب المذهب، مذهب الأصولي الذي عنده هكذا. إذن قد يكون التافه هنا غير مخمس على وجه. وهذا إنما طرحناه هنا استفسارا واحتمالا، ولسنا في مجرى ترجيح فيه، قد طردناه هنا لأجل استسمام الصورة فقط. الفرع الآخر وكان عرضا كذلك أيضا مما يسمى ركازا العرض، ربما يقول ما يظن الضال بأن الركاز الذهب والفضة فقط، لا، كل ما دفن تحت الأرض على الوجه الذي تقدم بيانه، أو كل ما تحت الأرض على وجه تقدم بيان ابن قاسم فإنه يسمى ركازا. هذا خطر، لأن إذا كان العرض أيضا ركازا وكان الشرط أن يكون لمن ليس بمسلمين، فرب شخص يذهب إلى بلاد غير المسلمين وكلما وجده في الطريق يأخذه، كلما وجده في مكان ما يأخذه، فيقول هذا عرض قد صرحوا بأنه ركاز، وقد صرحوا بأنه وجد تحت الأرض أو فوق الأرض ركاز، فيستفيد به ويأخذه. على كلنا العرض أيضا من الركاز، وأدخلوا فيه كل ما يسمى عرضا، أي شيء يسمى عرضا، كل ما يباع ويشترى وكان حلالا. ما أفهم الركاز الذي يعلم مالكه يعدمه مالكه الكافر معلوم، ما كيذكروش هنا معلوم ولا مجهول، سمعتي شي معلوم هنا؟ المصالح يأخذ حكم الذمين، المصالح مازال ما وصلنا به، لكن نحضروا هنا على الكافر الحربي أو الذين ليس بحربيين ولا مصالحين. أما المصالح فقهه سيأتي الكلام عليه، قد يخرج المصالح عنده حقوق أكثر من المسلم، سيجعلونه مثل المسلم في بعض الأحكام ويرفعون شأنه أكثر من المسلم في بعض الأحكام في ذمة الله ورسوله، الخوارج يقولون ذلك كذلك. إذن خلاصة الكلام أن هذا العرض أيضا يعد من الركاز، فمن وجده فليخمسه، فإن خمسه فسيأتي حكم ما سيفعله بالباقي. الفرع الآخر وجده عبد أو كافر، كافر عابد صبي أيا كان ففيه الخمس ولا ينظر إلى وجهه، وقد تقدم ذكر ذلك ثم قال إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة. هنا بعض الفقهاء قال بأن هذا الركاز يخرجه عن كونه ركازا إلى كونه ذهبان أو فضتان أو عرضان، يخرجه عن ذلك كبير العمل إن كان هذا الشخص الذي وجده هو الذي يعمل، كثرة الحافر وكثرة الحامل وكثرة العمل، قالوا هذا يسقط عنه صفة الركاز ويصيره حينئذ مال فيه زكاة. وقد قلنا بأن هذا الأمر ضعيف، وبعضهم هنا أثار اليسار واليسر فقال لعل من قال هذا من الفقهاء قد نظر إلى أن الركاز الأصل فيه أنه يدرك ميسرا يؤخذ باليسر، ألم يقول بعضهم يوم الأمس هنا هكذا؟ جيد، هذا احتمال، لكنه لم يدل عليه الركاز، لأن الركاز في الجاهلية لا نعرف ما هو الغالب فيه. أنت قلت الصورة القليلة النادرة كذلك؟ وقوم قالوا اليسارى ليس كذلك؟ اليسارى ينصر هذا الفرح بهذين التعليلين. أولا الركاز لم يعرف ما هي السرقة النادرة فيه، والصعوبة أو السهولة. الركاز الأصل فيه أنه يسهل ويخرجه أو يصعب ويخرجه. تحقيق مناطق هكذا، وإذا أنت ما حققتش المناطق وديت الصورة النادرة. إذن فهذا الآن استدلال بقاعدة في غير محلها، هذا أولا. وقال قوم بأنه للتيسير، أنه لأن الركاز الأصل فيه أنه يخرج على يسرين، أليس كذلك؟ ولذلك إذا كان فيه المشقة فإنه يخرج عن هذا. ما هو لازم؟ من أين جاء بهذا اللازم إلى الركاز؟ واش من جهة اللغة ولا من جهة العقل ولا من جهة العرف ولا من جهة العادة ولا من جهة الشرع؟ أنا أسألكم عندما تتحرك عقولكم في الاستنباط يجب أن يكون لها مستند. لذلك لما قيل ما قيل طلبنا بالمستند. واش أخذ أن الركاز الأصل فيه أنه يؤخذ على يسر من جهة العادة أو من جهة ماذا؟ اللغة أو من جهة ماذا؟ الشرع. أين هو؟ أين عرفت أن الشرع ذكر فيه أنه يؤخذ على يسر؟ إذا قابلنا بين الركاز ذهبا أو فضة، إذا قابلنا بين الركاز النقد من قبيل الذهب والفضة وبين المعادن وجدنا أن المعادن فيها ربع العشر والركاز فيها الخمس، لماذا شدد الشارع في الركاز ولم يشدد في مش شدد لا غير زادة زادة مش شدد؟ نعم. فقد يقال المناسبة المعنى المناسب هنا هو اليسر. جيد اليسر. ولماذا يقال بأن هذا الركاز لما كان ملحقا بالغنيمة جعل فيه الخمس، والمعدن لما بقي على أصله من ذهب وفضة بقي على حاله بالاستصحاب؟ لما قلت بأن هذا هو سبب، بما أن اليسر هو سبب هذه الزيادة ولم تنظر إلى أنه من الغنائم، مع أن الذي يظهر إذا نظرت في تكوينه ونظرت في تركيبه تجد أنه مثل المغنم. الدليل على ذلك أنهم صرطوا في أن يكون لمن؟ لمن؟ ولذلك وهذا دليل على أنهم يعدونهم من الغنيمة. فسقط جميع ما استدل به القوم. نعم. هو في الحقيقة أن هذا الآن يمكن أن يكون مأخذ الحكم هذا صار، لأن الدفن في الغالب راك يكون في الأماكن المهدمة، الأماكن التي كان فيها سكان فماتوا أو ارتحلوا أو خربت بالحروب ونحو ذلك. والأصل في مثل هذه المواضع أن يكون فيها ركام على ركام، ركام بالأصل فيه خلاف ما ذكرته. والعادة بيننا وبينكم نحكمها. لا تقول إلا عن جهد. أن فيه المشقة. وما الدليل بأن الغنيمة لا تسمى غنيمة إلا بالعسر؟ تسمى نفلا. نعم. وكما الدليل بأن الغنيمة التي تكون في الجهاد لا تدرك إلا بمشقة؟ ولكن يمكن للإنسان مثلا أن يدخل إلى بلد فيكتب فيه الجهاد فيشتد فيه الجهاد وهو لم يشخ ولم يتحرك ويجد غنيمة وخيط سمى فيئا والغنيمة الفرق بينهما فرق فقط في المرتبة ولكن الحكم واحد وسيخمس. نحن نتحدث عن ما يخمس، وإذا كان الحكم جامعا فما الفرق نسميه فيئا ولا نسميه غنيمة؟ لا فرق. خلاصة الكلام أن هذا هو حكم هذا الذي ذكر. ثم قال الفرع الآخر انتهت هذه الفرع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله على المعتمد أي كما قال مصطفى الرماسي وأيد ذلك بالنقول خلافا لما قاله بعض الشراح من أن الاستثناء راجع للركاز فقط، فعليه يكون في الندرة الخمس مطلقا كما أن المعدن فيه الزكاة مطلقا والركاز فيه الخمس إلا في هاتين الحالتين، وهما ما إذا توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل، وأما فيهما فالواجب إخراج ربع العشر. نعم، هذا مذهب ومذهب آخر في ربع العشر. نعم. قال رحمه الله وكره حفر قبره أي الجاهدي لإخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح. هل يجوز أن ينبش قبر غير المسلم من أجل إخراج ما فيه من مال الذي قضى به الفقهاء في هذا هو الكراهة؟ ووجه ذلك بين، وهو أن قبر الكافر ليست له حرمة، هذا ما قالوا، هذا أولا. وإذا كان كذلك فما هو علة كونه مكروها؟ قال هو خلاف المروءة، خلاف محاسن الأخلاق ومكارم الطباع. والأصل في المسلم أن يظهر هذا ليكون بذلك مظهرا لحقيقة دينه، هكذا. هذا التعليل الأول، خلاف المروءة ومكارم الأخلاق وحسن الخلق. التعليل الثاني أنه ربما يصادف رجلا صالحا من نبيين من الأنبياء ممن مضوا، أو قد يجد رجلا وليا من أولياء الله، وفي كل أمة أولياء لله تعالى وفيه محدثون وملهمون، سواء ممن سبق من الأمم السابقة فيهم أولياء وفيهم صالحون وفيهم ملهمون وفيهم محدثون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمار. هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. إذن فهذا يجب هذه الكراهة، لكن هل هذه الكراهة كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ الظاهر أنها قريبة أن تكون من كراهة التحريم، لأن الأصل في جسد الإنسان الاحترام ووجوب المواراة، حتى وإن كان ملحدا كافرا فلا بد أن يستار ولا بد أن يوارى التراب، لأن للإنسان حرمة في الدين باعتباره إنسانا، هذا هو الأصل، باعتباره إنسانا وليس باعتباره مؤمنا أو غير مؤمن، فهذا هو الأصل فيها. أما إذا كان مشكوكا فيه مشكوكا فإنه قد ينتقله إلى الحرمة، لا يعلم هذا القبر واش هو لكافر ولا لمسلم، فهذا أصل فيه الحرمة. وكذلك إذا كان للدمي، أما نبش قبر المسلم نظرا لحرمته فإنه حرام، حرام. إذن فتلخص من هذا أن الذي يقضى به في هذا المقام والتفصيل والتفرقة بين قبور من ذكروا قوله وخوف مصادفة صالح أي قبر شخص صالح من نبي أو ولي، واعلم أن مثل قبر الجاهلي في كراهة الحفل لأجل أخذ ما فيه من المال قبر من لا يعرف هل هو من المسلمين أو الكفار، وكذا قبور أهل الذمة أي الكفار تحقيقا، وأما نبش قبور المسلمين فحرام، وحكم ما وجد فيها حكم اللقطة، فإن عرف أن أربابه موجودون عرف، وإلا وضع في بيت المال بدون تعريف، ومثل ما وجد في قبور المسلمين من كونه لقطة ما وجد في قبور أهل الذمة أو في قبر من شك في كونه ذميا أو مسلما، انتهى من العدوي. نعم، إذن فقه النفس ما سمعتم، الكراهة والتحريم، لكن ما حكم ما قد يستخرج من هذا القبر؟ إذا كان هذا قبر تحقق أن صاحبه قد كفر فإنها ذلك زوم، ذلك زوم، وإن استخرج من قبر ذميين فإنه لقطة، فإن علم أن أهله ما زالوا أحياء أو موجودون فلا بد من تعريفه، وإن علم أنهم قد انظفروا فإن هذا المال يوضع في بيت مال المسلمين. هذا ما يتعلق بما يؤخذ من القبور. هذا ولكن هذا لمعين، نحن نتحدث عن شيء مدفون في القبر، ماشي عن شيء سقط في القبر مع الميت وله صاحبه حي يرزق وهو مع الناس، وكان قد أراد مثلا أن يطل على القبر فسقط شيء من جيبه فسقط على الميت فكان معه في القبر، هذا ولا يتحدث عنه، أو كان قد أكل مالا ازدرده وكان يخاف أن يرثه الورثة، أما إذا ازدرده من أجل الخوف من اللصوص فالتفصيل الذي سبقتم هو الحكم المقرر فيه، فلا نعيده مرة أخرى. إذن هاتك سورة وهذه سورة ولا تعارض. ها؟ وفين هو حق ديال من هذا اللي قال كل شيء حي له الحق فيه؟ لا، الحي الذي هو سميته، شكون هذا المسلم؟ يجب ان يكون معينا صاحب الحق، يجب ان يكون معينا. نعم. ثم قال رحمه الله والطلب للدنيا فيه كالعلة لما قبله. نعم، هذا والطلب فيه تفسيران عند شراح المختصر. قال قوم بانه لا يجوز نفس قبر الكافر للطلب، كأنه علة لما سبق لطلب الدنيا فيه أيا كان هذا الشيء الذي تبحث عنه، أو المقصود فيه هو أن تتوسل بالطلب فيه للدنيا، مثلا كأن تذهب إلى القبر وتستعمل فيه الجداول والتباخر، تستعملها مخرج الكنوز، لما قلت مشيت ما تتوسع هذا فيه شي حاجة ولا ما فيهش، وكدير هذا كي يسموه الاستنزال، تعرفوا الاستنزال ولا ما كتعرفوه؟ غير تتصوره ماشي تصديقه، غير تصوره، وهو قطعة ورقة صغيرة ولا كبيرة يكتب فيها شيء مما يكتب فيها، ثم بعد ذلك توضع في المكان ويقرأ عليها ما يسمونه، ما يسميه أهل هذه الصناعة بماذا؟ إيش كيقول لها؟ ما يقرأ على هذا الاستنزاف؟ إيش يقولوا له؟ إيش يقولوا له؟ كتعرفوش؟ أحسن. يقرأ عليه هذا الشيء الذي يقرأ عليه، ثم بعد ذلك يتركونه، وفي الصباح يجدون الورقة إن كان الكنز موجودا يجدون الورقة فوق الكنز في ذلك المكان، ومنهم من يستعمل صورة العقرب في صورة الشمع ويكتب عليه ما يكتب، ثم يترك إلى الصباح بعد أن يقرأ عليه ما يقرأ من العزيمة. قلت عليكم قاعد مكين مشكلة، قل عليكم في سبيل الله. ما يسمى بالعزيمة، عزمت عليكم أيها الملوك كذا إلى آخره. فهذا الشيء يوجد في مكان الكنز في الصباح، تجده في الصباح فوق مكان الكنز. هذا كيتسمى طلب الدنيا في القبر، كدير الحروس، كدير البخور، كدير كذا. يقول من الشيطان، كل من عمل الشيطان هذا، وهذا كله من عمل الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من دخل هذا الباب لا يخرج منه مفلحا، فإما أن يكفر، وإما أن يضرب، وإما أن يدمر. هل يجب على المسلم أن لا يفكر فيه يوما؟ الكنوز إذا عرفت أن الكنز موجود في مكان فخذ الفأس، وخذ معك آلات الحفر، واحفر، ولا تقرأ قرآنا ولا حديثا ولا أي شيء، واحفر وقل وفي الركاز الخموس، واحفر صف. فهذا كافٍ في إثبات الحكم، لأن إذا قلت يستفق الشياطين وفي الركاز الخموس تقول فقيه يطبق شرع الله، لا يمكن أن يؤذيه. أما إذا استدعيت ملوك الأرض وملوك السماء وصلت البعض على البعض، أنت تبحث عن المصائب. على كل هذا هو كلامنا. إذا ما معنى الطلب في القبر؟ هو هذا الشيء. سبحان الله العظيم، اللهم نجنا من الشر. إذا خلاصة الكلام أن القبر حكمه ما سمعتم، وأن طلب الدنيا فيه أيضا مكروه مستقل، فلا يتوسل إلى طلب ما في القبر بهذه الطرق الشيطانية التي تفعل كل حال. وسبحان الله العظيم، الإمام الذي يتقي الله تعالى في بعض البلدان ويشتغل بالعبادة ويشتغل بدينه يحتقرونه، يحتقره بعض أهل ذلك البلد، وهذا ماشي فقيه. الذي يستعمل الشعوذة ويأتي هذه الصنائع ويقرأ هذه الطلاسم، فإن الناس يعتبرونه هو الفقيه، وتقول الفقيه بقرونه، الفقيه بقرونه فينطح. إذا ماذا سيقول الآخر الذي ليس كذلك؟ نعجة. على كل حال، الناس عندهم عقيدة خايبة في هذا الشيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفرع ثم خذ قوله كالعلة إلى آخره. فالمعنى كلها حفر قبره لأجل طلب الدنيا فيه، ويحتمل أن المعنى والطلب فيه بلا حفر كفعل بخور أو عزيمة، أو يحمل الأول على حفر لشيء يعلم وجوده، والثاني على حفر لطلب ما لم يعلم وجوده، وعلم من ذلك الكراهة في كل بالفراد. قال رحمه الله: ويخمس ما وجد فيه وباقيه، أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة لمالك الأرض بإحياء لا بشراء، فللبائع على الأصوب وجده هو أو غيره. إذا ما قدر أن شخص ما قد وجد الركاز وأخرج الخمس ودفعه لمصالح المسلمين، يبقى له أربعة أخماس من ذلك المال، فهل يأخذه؟ ينظر إليه. فإن كانت هذه الأرض له بالإحياء، بمعنى أنها كانت قفرا فجاء فحفر فيها البئر مثلا، أخرج الماء وأحياها بالإصلاح، أزرع الحجارة وسوى التربة وربما زرع فيها الأشجار، يعني أحياها، ولم يكن لأحد من قبل ملك في تلك الأرض، لم يكن لأحد من قبل على تلك الأرض ملك، فهذا الشخص الذي أحيا هذه الأرض، هذه الأربعة الأخماس له. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون تلك الأرض لم يحيها ولكنه اشتراها. هنا اختلف الفقهاء المالكية، فقال قوم: هو للبائع الأول، لأنه لم يبيع له الكنز، لم يبع له الركاز وإنما باع له الأرض أي ما يراه، ولم يكن يعلم بوجود هذا الشيء بداخله، فالعقد لم يكن على الركاز، فلذلك يبقى للبائع، فإن كان اشترى فللبائع، فإن كان اشترى للبائع إلى أن يعلم من هو مالكه الأصلي. هذا ما ينتهي إليه النظر في هذه المسألة. إذن فهو البائع لأنه لم يبع له إلا الأرض، وأما هذا الذي داخل الأرض فهو لم يصرف إليه العقد وليس محل السوم أصلا، هكذا قرروا. ولكن بعض الفقهاء قال لماذا لا يملكه المشتري؟ أليس المشتري قد اشترى الأرض وما وله الحق أن ينتفع بما فوق الأرض وما تحت الأرض؟ ألا ينتفع بالماء الذي يستخرجه بالحفر؟ ألا ينتفع بما يجده تحت الأرض مثلا من أمور قد ينتفع بها؟ فما الفرق بين الركاز وبين هذه المنافع الأخرى التي يأخذها من اشترى الأرض؟ لا يوجد فرق، ولذلك اختلفوا في هذه المسألة. فمنهم من قال لم يشتري إلا ظاهر الأرض، وأن الركاز لم يصرف إليه العقد ولم يدرج فيه لا بالقول ولا بالقصد ولا بالسوم. ومنهم من نظر إلى الملك الذي يترتب عن العقد وهو حلية الانتفاع المطلق. وحلية الانتفاع تشمل التربة والحجارة وما تحت الأرض من ماء وغيره. إذن فالمسألة هنا خلافية، والذي يظهر والله أعلم أن المشتري هو صاحب هذه الأرض، لأن عقد البيع يملك منافع الشيء المشترى من كل وجه، وأن الملكية إذا انتقلت عن الشيء انتقلت عنه بالكلية، وإذا صارت إلى شخص ما صارت إليه بالكلية. انتقلت من البائع بالكلية وصارت إلى المشتري بالكلية بعقد شرعي صحيح، وأنت خبير بأن هذه الأشياء التي جعلها الشرع أسبابا للكسب تغير حقائق الأشياء متى ظهرت، ترفع أمورا وتنزل أمورا. فعقد البيع إذا كان قد انعقد غير كل حكم تعلق بهذا المبيع، فينزل الحكم حينئذ فيغير الملكية ويغير حلية الانتفاع ويغير حق التصرف إلى آخر ما هنالك من الأشياء. إذن فالذي يظهر والله أعلم، وإن رجح المالكية خلاف ذلك، هو أن هذا الركاز للمشتري، لكن إذا اشتراه من غير أن يعلم وجود هذا الركاز فيه، فإن علمه وكان داريا به واشترى الأرض من أجل الكنز، فهذا في الحقيقة ترد عليه صور متعددة. أولا قد تكون هذه من صور الغبن، قد يكون هذه من صور الغبن إذا كان هذا الشيء ليس ذهبا ولا فضة، فإن كان ذهبا وفضة فإن اشتراه بالذهب فالعقد فاسد، لأنه قصد إلى شراء ذهب بذهب غير متماثل وفيه أيضا النسيئة، كذلك إن كان فضة فالأمر كذلك. أما إن لم يعلم ولم يكن قد قصده ولا له بذلك دراية واشترى الأرض مثلا من أجل الفلاحة ثم صدف ما صدف، فالمسألة على ما يبدو أن هذا تابع للأرض لأنه ليس مقصودا بالنيات. إذن فكما سبق أن ذكر أن التبعية هنا، كما تعرفون جب التبعية، لا التبعية يعين عليها عدم القصد، التبع تبعية الشيء للشيء، وإجراء حكم المتبوع على التابع يعين عليه عدم القصد كثيرا في فروع شتى. لذلك مثلا لو استأجر إنسان أجيرا على أن يملك جسمه أو ذاته فإن هذه الإجارة تكون فاسدة، ولو استأجره على المنافع فإن ذاته تكون تابعة للمنافع فيتصرف فيه. فالإجارة على الذات ممنوعة والإجارة على المنافع جائزة، ولكن قد يستأجر ثم الذات تتبع وهي غير مقصودة. كثير من الفروع يجري في هذا الأمر، هذا هو الذي يظهر في هذا الفرع. ثم قال قوله لا بشراء فللبائع على الأصوب. قال بهرام فرع: لو اشترى رجل أرضا من أهل العنوة أو الصلح فوجد فيها ركازا هل يكون له أو لهم؟ فحكى اللخمي عن مالك أنه يكون للبائع دون المشتري، وحكى عن ابن القاسم أنه يكون للمشتري، ثم قال وقول مالك أصوب. انتهى من العدوي. مالك يقول للبائع، مالك يقول للبائع وليس للمشتري. نحن نقول إنه لمن؟ المشتري وهو الرجل. يعني حرف مالي لا يقال، أيضا قد لا يعلم هذا البائع، لأنه حتى إدارته إلى هذا البائع قد يكون هو أيضا اشترى. نعم بس نقول في الصورة أو اشتراه أحد. وما الذي قلناه في الصورة؟ قلنا ينتقل من بائع إلى بائع إلى أن ينتهي إلى آخر بائع أو إلى من أحيا. أساس اللي قلناه ها هذا الصورة أشرنا لهذا الأمر وهذا الاحتمال بيناه فيما سبق. إذا كذلك إذن خلاصة الكلام أن هذا الذي تقرر في هذا الفرع. ثم قال قال رحمه الله ولو كان المالك لها جيشا افتتحها عنوة لأنها تصير وقفا عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملوكة، فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين. الأرض التي فتحها الجيش يعني تسمى أرض العنوة. لا ماشي شرط أهل الصلح، الصلح ما فيش مسلم، العنوة يكون فيها المسلمين أما الصلح فلا. لا في العنوة فعلا المسلمون هم الذين يبيعون، أما في الصلح فلا بالعكس. إذا كان الأرض التي وجد فيها الركاز أرضا فتحت عنوة بالقوة فالذين يصرف إليه الملك على الأرض هم الجيش الذي افتتحها الذي يكون لهم الملك الحقيقي فيها. ولذلك من وجد هذا الركاز في هذه الأرض فإنه لا يملكه ولا يحق له أن يأخذه، بل إما أن يكون للجيش إن بقوا على قيد الحياة وإما أن يكون لورثتهم، هكذا قرروا. ولكن هذا الجيش الآن هل يسمى مالكا حكما أو مالكا حقيقيا؟ في ذلك خلاف. فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد، فإن خرج الوارث فقال سلمون إنه يقصد فلا يجوز التصرف به على أصحابه واللعبة فيه ما يقصد في المحرم. وحكاه عبد بن شاب وقال بعضهم إذا قرب الوارث فقدموا بيت المال من أول الأمر لأنه ما جُرِدَتْ أوضاعه وهذا كله أبد وهو ما مشى عليه الشاب. نعم، إذن الأرض التي فتحت عنوة والجيش الذي فتحها قد علم يصرف إليه الركاز الباقي بعد الخمس من الركاز، هذا هو الذي ذكره وصهر في المذهب وأخذ به. فإن وجد هذا الجيش أعطي، وإن لم يوجد بأن وجد وارثه صرف له. لكن المطرف وابن الماجشون يقولون الذي وجده هو الذي يأخذه، لأن الجيش ليس مالكا حقيقيا وإنما هو مالك حكما فقط، لأن الأرض إذا فتحت عنوة تصير وقفا للمسلمين بمجرد الوقف، فالجيش حكمه لها حكم غير حقيقي. ومن رأى أن يصرف هذا لوارث الجيش ذكر تفصيلا في هذا المقام فقال إن كان هذا الوارث قد بقي صرف إليه، وإن لم يوجد فهو لقطة، هذا ما اختاره الإمام سحنون. واختار غيره أنه إن لم يوجد الوارث للجيش فإنه يصرف إلى بيته المال. هذا ملخص ما ذكر في هذه المسألة. قال رحمه الله وهذا مبني على القاعدة وهو أن الأمر كله ممكن كريما، وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه حكم المعدن، وإن لا تكن الأرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب فلواجبه أهل الباقي. ثم عرض على قوله إلا لكبير تفقه قوله إلا ذكر أرض المصالحين. نعم، إذن هذا إذا وجد مالك هذه الأرض على الصورة التي تقدمت، فإن لم يوجد لهذه الأرض مالكا بأن كانت هذه الأرض أرضا مواتا، هي الأرض التي ليس لأحد عليها سلطان ولا ملك، أو كانت أرضا أرض حرب لحربين، فإن من وجد الركاز يخمسه ثم ما يبقى يأخذه، هذا ما ذكر. ويستمر هذا الحكم، ويستمر هذا الحكم الذي ذكر هو أن الركاز يؤخذ منه الخمس ثم ينظر في مالك هذه الأرض إلى آخر ما ذكر، إلى أن تكون الأرض للمصالحين. فإن كانت الأرض للمصالحين يتغير الفقه وتصبح حينئذ كل ما تحت أرض الصلح ملكا للمصالحين، ولهذا ما انتقل إليه المصنف. إذن يستمر الحكم الركاز أن المالك يأخذه، البائع المشتري، الأرض التي فتحها الجيش فيها اضطراب، من من قال يأخذه الوزير ومن قال يأخذه الجيش إلى آخر ما ذكر. ولكن إذا دخلنا أرض المصالحين فإنه حينئذ تكون الأمور قد صرفت إلى أهل الصلح، وكل ما تحت الأرض وفوق الأرض فهو لهم بالعهد والوعد الذي أتى به المسلمون بينه وبينهم. لما تعالي تكون عندك الأرض وتخليها واحد مدة حتى تكون قد أقفرت، ثم يأتي شخص ويحييها ويجد بها كنز فيأخذه. ولو أن أرض الصلح بقيت هناك مئات السنين وصاحبها صاحب صلح، ولو أقفرت ووجدت فيها شيئا هو المصالح، لا تزاحم على أرض الصلح بين الاستحقاقات. وهذا ما بدأ فيه المصنف فقط. الكيمان هي التلال، التلال التي لا تحرث ولا يستعملها أحد وتكون في القرى، نعم أي أظن. فهي الواجب هذا التخفيف لأن الكفارة غير مندوح لأحد كما قرر شيخ الله ومثلها ثلاث عرب، هذه الثلاث التي تحل فيها عرب وتنتقل من موضع لموضع ولم تقل في الفتح عرب ولا أسلم عليها أن هذه الثلاث التي بين بكرة والاستدلال. قال رحمه الله: وإن لدينا عرب يجده ولو غيره فله بلا تقليد ولو لا تقبله إلا أن يشتروا رب ذلك منهم بها أي بذاته أو يشتروا غيرهم بها فلهم أي فالثاني جهاد لهم. عجيب هذا الصلح وهذا العهد الذي يعطيه المسلم للكافر خطورته في الإسلام عظيمة جدا، والفقه الإسلامي تأثر بذلك تأثرا بليغا، حتى إن العهد الذي يعطيه مثلا ولي الأمر للكافر حتى ولو كانت عليه حقوق في بلده للمسلم ذلك العهد وذلك الشيء يرفعه، وهذا الأمر يدل على مكانة العهد في الإسلام وخطورته، وأنه لا تحفر ذمة من حصن مسلما بالعهد. وأنتم تنظرون الآن هنا حتى حكم الخمس زال، حتى حكم الخمس زال، ذاك الخمس الذي يعتفى الركاز زال لم يبقى، المصالحون لو وجدوا الدفن في أرضهم يأخذونه، واش فيه تخميس أو لا تخميس فيه؟ ماذا قال بلا؟ بلا تخميس، لا يجري عليه حكم الركاز، وذلك لأن تلك الكلمة التي أعطيت ملكتهم الأرض بما فيها، وهذا من باب رفع حكم استقر بحكم آخر يكون بالكلمة. المسلمون لا يعرفون أن خطورة هذا الشيء، يعرفون أن الكلمة إذا أعطيت للشخص وملكته شيئا ومكنته من حفظ دمه أو عرضه أو عهد وما شابه ذلك فإنها في الإسلام لها مقام عظيم. نرجع لهذا الفرع إن شاء الله تعالى في الحصة الآتية.